ثم ذكر أن أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وهو مصير منه إلى مخالفة العجب المشهور في قراءتنا، وهي رواية حفص عن عاصم. فالمثبت في المصاحف التي بأيدينا هو الموافق للعجب الكوفي الذي تجعل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى من سورة الفاتحة. ووفق ما ذكره المصنف فيكون مبتدأ الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، في حديث أبي هريرة المتقدم، فإن الله قال فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فابتدأها الله بقوله الحمد لله رب العالمين. فأول آية في سورة الفاتحة في أصح القولين هي قوله الحمد لله رب العالمين، وتتم على هذا القول التالي عدة الفاتحة سبعة بقسمة الآية السابعة في عد الكوفيين آيتين، فتكون الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تكون الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العادون مثنعون على كون الفاتحة سبع آيات، وهذا بنص القرآن، ومختلفون في صفة العد، والمختار من القولين فيها أن مبتدأها هو قوله الحمد لله رب العالمين فهي الآية الأولى، لا قوله بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب ماذا يترتب على هذا؟ الفرق بينهما أن الفاتحة المأمورة بقراءتها في الصلاة أمر إيجاب أو استحباب أو تفريق بين الجهل والسر تكون من بسم الله الرحمن الرحيم وفق العد الكوفي، وأما وفق العد المدني الأول والثاني وغير من أنواع العد فيكون مبدأها الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.